بسم الله الرحمن الرحيم. تزامناً مع الفعاليات الثقافية بمناسبة صنعاء عاصمة للثقافة العربية 2004، يسر مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية أن تقدم فرقة الأنوار المحمدية في الإصدار الرابع لسلسلة عبق الإنشاد الصنعاني الزفة الصنعانية.